صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يسوءني من زمان ما أرى فيه من اختلاف فشما بين أهلي. يسوءني من زمان ما أرى فيه من اختلاف فزما بين أهلي. إليك يا رب أشكو كل حادثة قضت على كل ذي أكل بتسفيه. إليك يا رب أشكو كل حادثة قضت على كل ذي أكل بتسفيه. Bila anda susah atau lagi galau, mana-mana pergi batin tak berubah. Bila anda susah atau lagi galau, mana-mana pergi batin tak berubah. Datanglah segera agar hilang galau, sama-sama kami hadir majlis Nabi. Datanglah segera agar hilang galau, sama-sama kami hadir majlis Nabi. Ini semua macam maulid halih, berseri-seri. Malaikat turun antar salawat Nabi yang membuat wajah Nabi berseri-seri. Ya subuh dingin you.